صبر جميل والله المستعان على ما تصفون فأدل وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا آتيناه حكما فكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله لولا

واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المسلمون، أحيينا هذه الليلة بخير ما تحيا به القلوب والأرواح، حيث استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي، ونقلناها لحضراتكم من هذا السرادق المقام أمام القصر الجمهوري بعابدين لإحياء ليالي هذا الشهر المكرم، هذا الشهر الذي يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء وينظر إلى تنافسكم في الخير ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا. أيها الإخوة المسلمون، نحييكم ونلتقي وإياكم على الخير دائما، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والميكروفون يعود إلى استديوهات الإذاعة بالقاهرة.